إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بأربعة أمور: فتفسير كتاب الله بكتاب الله، أو تفسير كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير كتاب الله بلغة العرب. وهذا ما يتم بيانه إن شاء الله حول سورة من سور القرآن أخبر عنها العدنان صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص. اعلم يا عبد الله بأن مبدأ نزول تلك السورة أن المشركين أو اليهود أو النصارى أو الأعراب أو غير ذلك مما ورد في سبب نزول تلك السورة، فقد ذكر المفسرون أربعة أقوال لسبب نزول هذه السورة، مجموعها وأصلها أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء ربك؟ فهو يسأل هذا الكافر أو هذا المشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له: السماوات خلقت من كذا، والشياطين خلقت من كذا، والإنسان خلق من كذا، والنجوم وغير ذلك. ثم بعد ذلك نطق الشيطان على لسان هذا المشرك فأنطقه سائلا: من أي شيء ربك؟ أي مما خلق الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي بأن الله سبحانه وتعالى إلها واحدا فردا صمدا، هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، فلم يخلقه أحد ولم يولد سبحانه وتعالى، لأنه ليس له صاحبة ولا ولد. واعلم يا عبد الله بأن فوائد هذه السورة كثيرة كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 100 فائدة، ونحن بعون الله تعالى نختار من ذلك ونبين للمسلمين بعض فوائد هذه السورة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن. اعلم يا عبد الله بأن من أوائل فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى له علم كامل محيط بخلقه، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلما سأل الكفار والمشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الرب سبحانه وتعالى ومما خلق ومما خلق الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى لأنه العليم وهو السميع وهو البصير سبحانه وتعالى، فيسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الذرات، فهو سبحانه وتعالى له سمع محيط بكل الخلائق، وله بصر يرى به جميع البشر وجميع الخلق. فلما سأل المشركون هذا السؤال أنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم، لأنه سبحانه وتعالى سمع كلامهم، فأنزل سبحانه وتعالى هذا الكلام ردا على أولئك المشركين والكفار لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا عبد الله، من فوائد هذه السورة أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لتبليغ الرسالة، فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبلغ الدين كاملا، فهو صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من أمور الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، فلم يرسلهم إلى قوم دون قوم، وإنما أرسل صلى الله عليه وسلم للبشر عموما، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيجب على كل من سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يوحد ربه وأن ينقاد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه السورة عظم أوامر الله تعالى في قلوب المؤمنين، فإن المؤمن ينتظر من الله سبحانه وتعالى ما يأمره به حتى يفعله، لأنه يعلم أن له ثوابا عنده سبحانه وتعالى، وينزجر عن المعصية ويبتعد عنها، لأنه يعلم أن في الدار الآخرة عقابا وجزاء. فقلب المؤمن يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى وينتهي عن زواجره ونواهيه، ولذلك يأتي بالطاعة ابتغاء وجه الله تعالى، وينزجر ويبتعد عن المعصية ابتغاء وجه الله تعالى، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعد له جنة ونارا. فمن أطاع الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له العاقبة الحسنى، ومن عصى الله وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم كانت له العاقبة السيئة. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أحد، فرد صمد، ليس له والد ولا ولد سبحانه وتعالى، بل هو واحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: لتعلموا أن خالق الأزواج فرد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق جميع البشر، جميع الخلق أزواج، فهناك سماء وهناك أرض وهناك شمس وهناك قمر وهناك ذكر وهناك أنثى وغير ذلك من الأزواج التي خلقها الله تعالى، فاعلم بأن خالق هذه الأزواج يدلك سبحانه وتعالى أنه إذا كان خلق هذه الأزواج جميعا فاعلم بأنه واحد فرض صمد. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وخلقناكم أزواجا. فإذا كان الخلق جميعا خلقوا أزواجا بفضل من الله ورحمة، فاعلم بأنه سبحانه وتعالى واحد أحد، وهذا يشهد به الكفار والمشركون فضلا عن المسلمين والمؤمنين. ولكن الكفار والمشركين يجحدون آيات الله تعالى وينكرونها، وهم يقرون ويؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم، ولكنهم يصرفون العبادة والعمل لغير الله تعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن في أمر العبادة لما دعاهم المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله تعالى بالعبودية بالعمل لله وحده، اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا في سورة من سور القرآن بأن هذا الرسول يدعوهم إلى عبادة إله واحد. ولذلك كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم ودبر أمورهم، ولكنهم جحدوا توحيد الرب تعالى كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واعلم يا عبد الله بأن من أسماء الله تعالى في هذه السورة ثلاثة أسماء، وأسماء الله سبحانه وتعالى لا تثبت إلا بما ورد في كتاب الله نصا أو صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمن أسماء الله تعالى في هذه السورة أنه قال: قل هو الله أحد. فمن أسماء الله تعالى الأحد، وهو الفرد الصمد. ومن أسمائه كذلك الله، وهو أعظم الأسماء. ومن أسمائه كذلك الصمد. فإذا علمت ذلك، وعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي علمها وعمل بها وحفظها وتيقن منها. علمت كذلك بأنك لا تثبت إثما لله إلا إذا ورد في كتاب الله نصا أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وهو المتكلم به على الحقيقة. تكلم سبحانه وتعالى بصوت وحرف، فأسمع جبريل وبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، خلافا للمشركين والكفار والجاحدين والمبتدعين الذين يقولون بأن كلام الله تعالى ليس هو كلامه وإنما هو كلام نفسي. وانظر في هذه الآية وأن الله تعالى يأمر النبي أن يقول، فيقول تعالى: قل هو الله أحد. فإذا كان هذا الكلام وهذه الآيات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما ادعى المشركون والكفار بأن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، أفيقول النبي قل؟ وإنما هو مأمور أمره الله سبحانه وتعالى، وقد استجاب لأمر ربه وبلغ رسالته بالحرف والكلمة والجملة كما أرسله الله وأخبره. وكذلك من فوائد هذه السورة أن العباد جميعا مفتقرون إلى الله تعالى، وهذا معنى قوله الله الصمد. ومعنى الصمد كما أورده المفسرون في كتبهم إجمالا الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، فهو سبحانه وتعالى كمل في سلطانه وكمل في علمه وفي حكمته وفي رحمته وغير ذلك من أسمائه وصفاته. ولذلك يفزع الخلائق أجمعون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنقذ لهم وحده إذا وقعوا في المصائب والموبقات، فيرفعون أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون بأنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، أي تتوجه إليه الخلائق في حوائجهم. إذا احتاجوا شيئاً من أمور الدنيا فإنهم يصمدون إلى إله واحد، الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى قدم الإثبات على النفي، وهذا يفيد إثبات كمال المحامد ونفي كمال النقائص. فقال سبحانه وتعالى: الله أحد، الله الصمد، وهذا إثبات لمقام المحامد لله سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، تصمد إليه الخلائق وعليه. فينبغي على المسلم إذا علم بأن الله تعالى خلقه وحده فليتوجه إليه وحده بالعبادة، ولا يصرف عبادة من العبادات لغير الله، فلا يصرف عبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو غير ذلك مما يشاع ويذاع بين الناس من قبور الأولياء وغير ذلك في المساجد المشهورة كالبدوي وغيره. فالعبادة إنما تصرف للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإذا كانت العبادة لا تصرف لجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، أو لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر، فعلمت بذلك بأن العبادة لا تصرف إلى من دونهما، إلى من هم أقل من هذين في الفضل والدرجة. فالعبادة إنما تصرف وتجعل للإله الحق، وهذا هو وجود الناس جميعا في هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا لهدف واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، أي يفردوني بالعبادة. فإذا كان الله خلقك وحدك فتوجه، إذا كان الله خلقك وحده فتوجه إليه وحده بكل عبادة من العبادات، من ظاهر وباطن، من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك، أو عبادات باطنة من توكل ورجاء وخوف وغير ذلك من الأعمال. فكل الأعمال إنما تصرف للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى وإن كان هو المتكلم بالقرآن وحده سبحانه وتعالى، فاعلم بأن كلامه سبحانه وتعالى متفاضل في الفضل وله درجات. فليست سورة الإخلاص كسورة المسد في الفضل والأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكل كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن من فوائد هذه السورة أن المشركين كانوا يفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في مصائبهم

ولم يولد. وهذا رد على ثلاثة طوائف: اليهود الذين ادعوا بأن عزيرا ابن الله، والنصارى الذين ادعوا بأن عيسى ابن الله، والمشركين الذين ادعوا بأن الملائكة بنات الله عياذا بالله تعالى. فقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والله يقول لم يلد ولم يولد. وقال سبحانه وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفتهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى الأول والآخر، لأنه إذا كان لم يلد ولم يولد فهو إله أول وإله حق، هو الإله الأول لم يخلقه أحد وليس له ابن كما ادعى المشركون والكفار. فإن الله قال في كتابه العزيز: هو الأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية النوم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس فوقك شيء، فليس بعدك شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذه السورة أن الله تعالى لا يماثله شيء، لا يشابهه شيء، لا يضارعه شيء، لا مثيل له. فقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك من فوائد هذه السورة أن المسلم يعظم ويرتفع عند الله بإيمانه. فقال سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وضرب الله مثلا لموحد ومشرك، فقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا الرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. الكل يقول لا، لا يستوي من جعل الإله العبادة لله وحده ومن جعلها لشركاء متشاكسين في أنفسهم، فلا يستوون. فقال تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وكذلك من فوائد هذه السورة وجوب براءة المسلم من الكافر. فالواجب على المسلم تجاه الكفار والمشركين أن يبرأ منهم جميعا، كما قال تعالى عن خليله صلى الله عليه وسلم وإذ قال إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالواجب على المسلم أن يبرأ من كل ما برأ الله سبحانه وتعالى. فالله برئ من المشركين والكفار أجمعين الذين ادعوا بأن له ولدا وأنه له البنات وغير ذلك من ادعائهم الباطل، والله تعالى منزه عن ذلك كله، فهو الإله الحق الإله الواحد. واعلم يا عبد الله بأنه إذا كان الواجب على المسلم أن يتبرأ من كل ما تبرأ منه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أنبياؤه، فهذا يعني أنك تتبرأ من ذلك، ولا يعني ذلك أن تظلم مشركا أو تقتله أو غير ذلك. إنما تكون المعاملة في هذه الدنيا ما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وليس معنى الإبرار أو القسط أن تحتفل بأعيادهم، أن تحبهم أو غير ذلك، إنما معنى الإبرار أن تزور مريضهم إذا كانت هذه الزيارة ينتج عنها إسلام هذا الكافر، أو تنفق عليه من مالك إذا كانت هذه النفقة قد تؤدي به إلى دخول الإسلام. وأما احتفال بعيد الكفار والمشركين نهى عنه رب العالمين في كتابه، والمعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه فهذا منهي عنه في شرعنا، والكفار والمشركون يعتقدون في اعتقادهم بأن كل من لم يكن مشركا مثلهم فهو في النار